يلا امشوا يلا امشوا معنا معنا عفلسطين عفلسطين متى رجعين يلا امشوا معنا عفلسطين عفلسطين وضرب الأقصى نادانا متى رجعين متى رجعين يلا امشوا معنا عفلسطين عفلسطين وضرب الأقصى نادانا متى رجعين متى رجعين ولا صفقة قرن ولا ترامب ولا نتنياهو سالول ولونافونا شرق وغرب بغير العودة ما في حلول لا ما بعنا روبها لا فلسطين وما فوضنا ثارها للمنبط حين لا ما بعنا روبها لا فلسطين وما فوضنا شهد ما ينحني شوفوا محلى بيان وصورة إسراء يحمي أرضه إخوانه من الأعداء شوفوا محلى بيان وصورة إسراء يحمي أرضه إخوانه من الأعداء قولوا لسنين السبعين ومية وأربعة وحدة أبناء زواري عجزت الصهيونية فينا وحدة سواتر تحمي الميدان وتقطع السلك الجائر وحدة شجعان فينا وحدة سواتر تحمي الميدان وتقطع السلك الجائر وحدة شجعان جيش محمد بالميادين يلا امشوا معنا الجرح العم ينزف حق العودي بيدي مانا بعد سلاحي بيجاهد لا ما ينذل وهذا شعب المجاهد عحدوده ضل بعد سلاحي بيجاهد لا ما ينذل وهذا شعب المجاهد عحدوده ضل ببلادي إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.